آخر سؤال وصل إلينا الأخ الذي سأل وقال يعني الظروف اللي احنا عايشينها ويعني عدم صلاتنا في المساجد، بصلي في البيت الأولاد والبنات وأمهم صف واحد ولا نقف إزاي؟ لا يا حبيبي، الصلاة الصحيحة والصفة الصحيحة حضرتك كأب أو ابن من أبنائك، يعني مش شرط الراجل هو اللي يصلي بالبيت، يعني ربما كان الأب مسكينا لا يحفظ من القرآن إلا القليل، أو لا يحفظ القرآن أو لا ولا يقرأ إلا الفاتحة مثلا، وعنده ابنه 10-12-15 سنة فيما فوق ولكن يحفظ جزئين ثلاثة أو يحفظ القرآن ويحسن القراءة ويحسن أركان الصلاة، نقدمه. طب وقف الرجل أو ابنه إماما، كيف يكون الترتيب خلفه؟ الرجل وقف إذا كان معه رجل واحد فقط، يعني ولد من أولاده فقط، يبقى يقف على يمينه، يقف على يمينه أو خلفه، إن كانوا اثنين ثلاثة يبقى خلفه، وبعد الخلف ده وقف الأولاد الصبيان وراك، يبقى بعدهم الايه؟ النساء، الزوجة والبنات والأخوات، يبقى إذن الإمام الرجال بعده الايه؟ النساء. حتى لو بنصلي في بيوتنا وإحنا بنصلي يعني مع محارمنا، إما الزوجة أو البنت أو الأم أو الأخت أو العمة أو الخالة، محارم كلهم. طيب بعض الأخوات وأسئلة كتير اتعرضت علينا خلال الأيام الماضية على البث المباشر على النت وعلى الواتس وعلى غيره من أسئلة بتأتي إلينا، ما عندهاش هي حفظ القرآن ما شاء الله أو مجيدة أو محسنة للقرآن، وعندها أولاد وصبيان بنات، لكن الأولاد إيدك منهم والأرض ما لهمش في القرآن، إلهم في كل حاجة إلا القرآن، وثمان سنين وحداشر سنة، أصلي بيهم إمام يا شيخ؟ لا ما تصليش إمام. لا يجوز شرعا أن تصلي المرأة بالرجال ولا الأولاد ولو كانوا أبنائها ومحارمها، صلي بالبنات فقط. طب من فرصة الشيخ يقعدوا يتفرجوا على المقالب والتلفاز والمسلسلات والصلاة العفو والمعفاة، نلفت نظرهم ونحاول جاهدين بعون الله تبارك وتعالى أن نشجعهم، لكن ما ينفعش صلي بهم إمام، الله يرضى عنا وعنكم.